واصل عندي وعندي فيكي هعيش. خلاص حقر الاحساس وابقى زي الناس ما صدقش في عيون دمعك. مفيش وقت تاني ضيع حساب رجع. خلاص اقتل الاحساس وابقى زي الناس ما صدقش في عيون دمعك. مفيش وقت تاني ضيع هدوس وابيع مش هعمل حساب رجع. كان حبي ليك كتير عليك خسارة فيك ازعل عليك. انا شفت فيك الكذب ايه معناه. بعدك هغير نفسي واكسر يأسي واقدر كان ادور عاللي تقدر تبالي حياة. مفيش وقت تاني ضيع هدوس وابيع مش هعمل حساب رجع. خلاص هقتل الاحساس وابقى زي الناس ما صدقش في عيون دمعك. مفيش وقت حساب رجع. انا قلبي اقوى من اللي كنت تعرفين. بقلبي تاني صعب جدا تكسرين. انا بأصعب حلم ممكن تحلمي وانا مفيش وقت تاني ضيع هدوس وابيع مش هعمل حساب رجع.